أديه لك من عيني لو في قلبك شكوى مني تشكي مني لوم عليا ولا غير الحق عندي أديه لك من عيني من عيني وانت قلبي وانت أملي قولي مالك ساكت ليه ليه ولا قلبي ولا أملي والمخبي عليا إيه إيه وانت قلبي وانت أملي قولي مالك ساكت ليه ليه ليه ليه ولا قلبي ولا أملي والمخبي عليا إيه حاجة قول بحبك قول كرهتك قول قول قول وما يهمكش حاجة قول اللي عايزك قول اللي بعتك بس قول لي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.